الحديث التاسع. نعم أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية للحديث، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة عام خيبر، ومع ذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني. فحفظ للأمة هذا الخير العظيم، هو أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه وأرضاه. وكان في بداية الأمر اشتكى من نسيانه للأحاديث، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط رداءك، فبسطه، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم فقال: ضم رداءك إليك، فضمه، فقال رضي الله عنه: ما سمعت شيئا فنسيته. هذه كرامة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أبو هريرة رضي الله عنه حافظة الإسلام. ومع هذا الحفظ وهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يعتمد عليها، بل كان يراجع الأحاديث في الليل، كان يراجع محفوظاته رضي الله عنه في الليل حتى يثبت محفوظاته رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طبعا هذا الحديث له سبب، ما جاء هكذا، وجاء في مسلم بيان ذلك. قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، سأل ثلاث مرات يقول: يا رسول، الحج كل عام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى أرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرين مهمين. الأمر الأول: إذا نهانا عن شيء فيجب أن نجتنبه ونبتعد منه. ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا جانا النهي، والنهي ينقسم إلى قسمين: نهي كراهة ونهي تحريم. والمقصود في هذا الحديث هو القسم الثاني، وهو النهي التحريم. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء على سبيل التحريم فيجب أن ننتهي. ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، لأنه طلب عدم الفعل، الكف عن الفعل، وهذا كل يستطيعه. لا تفعل، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا تغش، طلب عدم الفعل. ولذلك ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، لأن كل يستطيع عدم الفعل، كل يستطيع. لقائل أن يقول: أنا لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، والجواب عن هذا أنه ليس بصحيح. نعم، أنت تعودت على فعل هذه المعصية حتى أصبحت جزءا من حياتك، لكن باستطاعتك أن تتركها. وانظر، إذا جاء رمضان وصمت، كيف تتوقف عن هذه المعاصي لمدة 15 ساعة أقل أو أكثر؟ فأنت مستطيع، لكن تحتاج إلى شيء من المجاهدة، أن تجاهد نفسك وتسأل الله عز وجل أن يعينك على ترك هذه المعصية واجتنابها. وهذا فيه خطورة المداومة على المعاصي، لأنها تصبح مألوفة في حياتك وجزءا من حياتك غير منفك عنك، ولذلك التخلص منها فيه صعوبة. لكن الإنسان يجب أن يجتهد وأن يحرص على نجاة نفسه من النار، وأن يسأل الله عز وجل الإعانة، وأن يبحث عن الجليس الصالح الذي يعينه على فعل الطاعة وترك المعصية، وأن يبتعد عن جلساء السوء الذين ورطوه في هذه المعصية أو يشاركونه في هذه المعصية أو يعينونه عليها، يغير شيئا من حياته. فلا يأتي التغيير هكذا فجأة، بل لابد أولا أن يتركها خالصا لوجه الله جل وعلا، وليس من أجل مرض معين أو من أجل صحة، فمثل هذا لا يوفق إلى تركها. بل هناك من ترك بعض المعاصي لسنوات ثم رجع إليها، لأن توبته لم تكن لأجل الله جل وعلا، وإنما كان من أجل الصحة أو من أجل أن هذا يسبب مرضا معينا. لكن أول ما يجب عليك أن تتخلص وتترك هذه المعصية قربة لله عز وجل، وتعزم على عدم فعلها، وتندم عند ذكرها أشد الندم، وتتحسر على أنك فعلت هذه المعصية، وتسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق وأن يعصمك من هذه. هذا من أراد النجاة. أما القسم الثاني وهو: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: أمر على سبيل الوجوب، وأمر على سبيل الند والاستحباب. والمقصود بهذا الحديث هو القسم الأول، وهو الأمر على سبيل الوجوب. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب فيجب أن نقوم به. لكن لاحظوا رحمة أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، رحمته بنا، رحمنا صلوات ربي وسلامه عليه، بما أن الأمر يحتاج منا إلى فعل، والفعل منا من يستطيعه ومنا لا يستطيعه، فهنا قال حسب الاستطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لاحظوا هذه الحالات الثلاثة على قدر استطاعتك، فانظر أن ترعاك الله في هذا الأمر، هل تستطيعه إلا لا؟ فإن كنت مستطيعا فيجب عليك أن تؤديه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا على حسب الاستطاعة. وتفصيل ذلك في كتب الفقه، في فقه العبادات. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب هلاك الأمم السابقة: كثرة مسائلهم، كثرة أسئلتهم لأنبيائهم. فالسؤال هنا إن كان في وقت نزول الوحي فإنه يحذر منه إلا لما لا بد منه، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقهوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسئلتهم له قليلة جدا، ولذلك لما لم يسألوا أتى جبريل وسأل عن أحكام الدين كما مر معنا في الحديث الثاني، حديث عمر، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السؤال على قدر الحاجة، لا يتكلف السؤال. ولذلك الصحابة يقول بعضهم: يعجبنا أن يأتينا الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم كانوا يحذرون أن يسألوه لأنه نهاهم صلى الله عليه وسلم. هذا وقت نزول الوحي. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في السؤال، فلن يحرم شيئا حلالا ولم يحلل شيئا حراما، فانتهى الأمر، كملت الشريعة، فالحرام حرام والحلال حلال. لكن مع ذلك يبتعد المسلم عن كثرة الأسئلة ولا يسأل إلا للحاجة، إلا للحاجة. لذلك يقول ابن عمر حينما يسألوه أوقعت هذه المسألة؟ فيقولون لا. قال دعوها حتى تقع، فإذا وقعت أجبنا عليها. تكلف الأسئلة، تكلف المسائل، هذا مما وذكر ذلك وتكلف الأجوبة والردود فيه، فتترك المسائل حتى تقع. وفي علماء الأمة في كل زمان ومكان من سيجيب عن هذه المسائل، يعني يجيب عن هذه المسائل. وديننا بحمد الله واضح جلي لا إشكال فيه، لكن الناس يأتيهم بسبب جهلهم وبعدهم عن دينهم وعدم تعلم أحكام شريعتهم. وإذاك نضرب مثالا، انظر إلى بعض الحجاج أو المعتمرين، يذهب إلى الحج أو العمرة ولا يفقه شيئا من أحكامهما، ثم يفعل كما يفعل الناس، ثم بعدما ينتهي من عمرته أو من حجه يبدأ بالسؤال، فعلت كذا، هل هذا صواب إلا خطأ؟ هذا يدل على عدم اعتنائه بدينه. يجب عليك قبل أن تذهب إلى الحج أو العمرة أن تتعلم أحكام هذه العبادة، تقرأها وتقرأ كلام أهل العلم فيها ثم تطبق. وانظر في أمورنا الدنيوية، قبل أن نشتري جهازا معينا تجد أن قبل أن تشتري تسأل وتبحث وتنظر في المواصفات وتسأل أهل الخبرة، ثم بعد ذلك تقرر بالشراء. لماذا؟ أمر دنيانا أهم من أمر ديننا؟ هذا واقع بعض المسلمين هداهم الله. الواجب أن الإنسان يهتم بأمر دينه وأن لا يعبد الله إلا على بصيرة. قبل أن تصلي تعلم أحكام الصلاة، قبل أن تتوضأ تعلم أحكام الوضوء. ولذلك إذا فعلت ذلك ففي الغالب أنك لا تحتاج إلى أن تسأل، لا تحتاج إلى سؤال. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم، بحيث أنهم لا يستجيبون لأمرهم، يعارضوهم في أحكامهم، هذا من الاختلاف على الأنبياء. الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مر معنا في شهادة أن محمد رسول الله، اعتقاد أنه رسول الله، طاعته فيما أمر حسب الاستطاعة، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديق أخباره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعرف منزلة نبيك، وأنه مبلغ عن الله ورسول الله إليك، وقام بهذه المهمة أكمل قيام. فنحن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قد أتم الدين، وأنه قام بأداء الأمانة وأكملها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص منها شيئا. هذه شهادتنا له صلى الله عليه وسلم. إذا أمر أمر، إذا نهى عن شيء، فالاستجابة مباشرة على التفصيل السابق، وأن لا يتأول الإنسان لعله كذا لعله كذا، هذا ممن يتبع الهوى والعياذ بالله. وإذا كثر كثيرا من أحكام الشريعة مجرد أنه وضع شيء من الاحتمالات أو لهوى نفسه، لا يريد هذا الأمر، لا يريد هذا الأمر. الحديث رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح. نعم. الحديث العاشر